قال عياض: وفائدة الأمر بالتعوذ لما يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته، فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى في دفع ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرون ما لا ترون. خرجه أبو داود وصححه بطرقه الألباني في تخريج الكلم الطيب. فهذا الفصل عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لبيان ما يقال إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب. وقد قيد التعوذ في حديث جابر رضي الله عنه: إذا سمعوا نباح الكلب ونهيق الحمير قيده بالليل. إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير بالليل فقيده بالليل، لأن الليل وقت انتشال الشياطين، فلذلك قال: فإنهن يرين من الشياطين والجن ما لا ترون أنتم. وأما بالنهار فيمكن أن يكون النباح والنهيق لعلة أخرى، وإن كانت هذه العلة موجودة في الليل، ولكن الغالب في الليل رؤية الشياطين والحكم يدور على الغالب. لفظ البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الدياكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. ولفظ أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم صياح الدياكة من الليل فإنما رأت ملكا فسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهاق الحمار من الليل فإنه رأى شيطانا فتعوذوا بالله من الشيطان. وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. إذا سمعتم صياح الديكة، والديكة كما مر جمع ديك وهو ذكر الدجاج، وسمي الدجاج دجاجا لإسراعه في الإقبال والإدبار من دج يدج إذا أسرع، ودجاجة اسم امرأة. قال الطيبي رحمه الله تعالى: لعل المعنى أن الديك أقرب الحيوانات صوتا إلى الذاكرين بالله، لأنها تحفظ غالب الأوقات الصلوات، وأنكر الأصوات صوت الحمير فهو أقربها صوتا إلى من هو أبعد من رحمة الله جل وعلا. فاسألوا الله من فضله، قولوا: اللهم إنا نسألك من فضلك. قال الراغب: الفضل الزيادة عن الاقتصاد، وذلك ضربان: محمود كفضل العلم والحلم، ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه. والفضل في المحمود أكثر استعمالا. وقال المناوي: فاسألوا الله من فضله، أي زيادة إنعامه عليكم. وقال ابن علان رحمه الله: فاسأل أن يعطيك الله مطلوبك. قال تعالى: واسألوا الله من فضله ولا تسأل غيره، فإن خزائن الوجود بيده تعالى وأزمتها إليه، إذ لا قادر ولا معطي ولا متفضل غيره، فهو أحق أن يقصد ويسأل. ولا فائدة في سؤال الخلق، إذ لا يملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم فضلا عن غيرهم. فإنها رأت ملكا، قال ابن هبيرة رحمه الله: ولما كانت الديكة يؤنس إلى أصواتها من حيث إنها في الليل توقظ النائم لأفضل الأوقات للذكر وهو وقت السحر، كانت عند رؤية الملائكة يثور صاحبها فيذكر الله سبحانه حينئذ ويسأل من فضله. وإذا سمعتم نهيق الحمار أي صوته المنكر، قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويقال النهاق والنهق نهق نهاقا أي صوت، وهو صوت الحمار، والنهيق صوته نهقا ونهيقا ونهاقا وتنهاقا أي صوت، والناهقان عظمان شاخصان يندران من ذي الحافر في مجرى الدمع يخرج منهما النهاق، ويقال لهما أيضا النواهق. والناهق والنواهق من الحمير، حيث يخرج النهاق من حلوقها وهي من الخيل العظام الناتئة في خدودها. وأما التعوذ من نهيق الحمار فلأن الشيطان إذا حضر يخاف شره فيتعوذ منه، وإنما أمرنا بالتعوذ من الشيطان عند نهيق الحمير لأن الشيطان يخاف من شره عند حضوره فينبغي أن يتعوذ منه. فتعوذوا بالله من الشيطان. أعذته بالله أعيذه أي ألتجئ إليه وأستنصر به أن أفعل ذلك، فإن ذلك سوء أتحاشى من تعاطيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المستعاذ منه نوعان، نوع مودود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد، ونوع مفقود يستعاذ من وجوده فإن نفس وجوده ضرر. مثال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومثل الثاني: التعوذ من همزات الشياطين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما كان الشيطان على نوعين، نوع يرى عيانا وهو شيطان الإنس، ونوع لا يرى وهو شيطان الجن، أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن، ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه. والاستعاذة في القراءة والذكر أبلغ في دفع شر شياطين الجن، فإنه رأى شيطانا. قال ابن هبيرة رحمه الله: لما كان صوت الحمار أنكر الأصوات كان الشيطان وشيكا بالتعرض له ليثير من النهاق الذي يزعج المسلمين فتنكره نفوسهم. يستفاد من هذا الحديث أن للديك خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليلي، فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطا لا يكاد يتفاوت، ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده لا يكاد يقبل، سواء أطال الليل أم قصر. ومن ثم أفى بعض الشافعية باعتماد الديك المدرب في الوقت، وفيه استحباب الدعاء عند سماع صياح الديكة، وذلك لأنها ترى ملكا، فربما يؤمن الملك على الدعاء فيستجيب الله له. والمسلم العاقل لا يتأفف ولا ينزعج إذا كان صياح الديك سببا لقطع لذة النوم، بل يحمد الله على ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سب الديك بقوله: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، رواه أبو داود وصححه الألباني. والحكمة من هذا النهي أن من أعان على طاعة يستحق المدح للذم. قال الداودي رحمه الله: يتعلم من الديك خمس خصال: حسن الصوت، والقيام في السحر، والغيرة، والسخاء، وكثرة الجماع. وقد جاء ذكر الديك في موضع آخر من السنة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك، فأرد عليه لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ في العظمة والحاكم في المستدرك والمنذري في الترغيب والترهيب، وقال إسناده صحيح، وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع. أما حديث الديك يؤذن بالصلاة، من اتخذ ديكا أبيضا حفظ من ثلاثة: من شر كل شيطان وساحر وكاهن، ففي صحته نظر، وهو ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان. قال القاضي عياض رحمه الله: إذا سمعتم صياح الدية فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وذلك والله أعلم لتأمين الملائكة على دعاء بني آدم واستغفارهم له فرحا ببركة ذلك مع حسن عون الملك به إذا دعا بحضرته للتأمين والاستغفار له وإشهاده له بالتضرع إلى الله والإخلاص. وفيه دلالة على أن الله جعل للديك إدراكا كما جعله للحمير، وأن كل نوع من الملائكة والشياطين موجودان، وهذا معلوم في الشرع قطعا، والمنكر لشيء منها كافر، كما نبه عليه القرطبي قال: وكأنه إنما أمر بالدعاء عند صراخ الدية لتؤمن الملائكة على ذلك ولتستغفر له وتشهد له بالتضرع والإخلاص، فتتوافق الدعوتان فتقوى الإجابة، ومنه يؤخذ استحباب الدعاء عند حضور الصالحين. وأما التعوذ بعد نهيق الحمار فلأن الشيطان إذا حضر يخاف شره فيتعوذ منه. وأما نباح الكلب بالليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه أبو داود من رواية جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. وعن علي بن عمر بن حسين بن علي وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل الخروج بعد هدأة الرجل، فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان في تلك الساعة، وقال: فإن لله خلقا. ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه، وزاد في حديثه قال ابن الهاد: وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وأما لفظ أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه فقد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنها ترى ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء، وأديفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابا أديفه، وذكر اسم الله عليه، وأوقوا الأسقية وغطوا الجرارة وأكفئوا الآنية. قال يزيد: وأوقوا القرب. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه، وحسن إسناده محقق المسند والألباني في صحيح الجامع. لفظ البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله، فإنهم يرون ما لا ترون، وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابا أديفة وذكر اسم الله عليه، وغطوا الجرار وأوكئوا القربة وأكفئوا الآنية. ولفظ أبي يعلى عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنهن يرون ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله يبث في خلقه في ليله ما شاء، وأجيفوا الأبواب فإن الشيطان لا يفتح بابا إذا أجيف، وأوكوا الأسقية وخمروا الآنية وأطفئوا السرج. أخرجه أبو يعلى في المسند وصححه محقق المسند وقد تقدم تقريره. إذا سمعتم نباح الكلاب، السمع قوة في الأذن، به يدرك الأصوات، والنبح صوت الكلب. قوله: فإن لله تعالى دواب يبثهن كالسباع ونحوها، فإن الليل وقت خروجها فيخاف من شرها، فإن لله تعالى دواب ينبثهن أي يفرقهن وينشرهن في الأرض تلك الساعة أي بالليل، فإذا خرجتم تلك الساعة فإما أن تؤذوهم أو يؤذوكم، أي يؤذي بعضكم بعضهم وبعضهم بعضكم، فالأحوط الأسلم الكف عن الانتشار ساعة إذ. ونهيق الحمار بالليل يعني صوته المنكر، لأنه رأى شيطانا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فتعوذوا بالله من الشيطان، أي قولوا نعوذ بالله من الشيطان، فإنهن يرين ما لا ترون، يرين من الشياطين والجن ما لا ترون أيها الناس، فتعوذوا بالله من الشياطين، فإن الحمر والكلاب يرين ما لا ترون. ويحتمل أنه ما مضى في نهيق الحمير، وأن الحمار يرى شيطانا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل الخروج أي من المنازل إذا هدأت الأرجل، هدأت الرجل أي بعدما سكن الناس بالليل، وأتانا وقد هدأت العيون، وأتانا فلان هدوءا إذا جاء بعد نومة. والهدوء السكون عن الحركات أي بعدما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق، أقل الخروج من المنازل حينئذ. هدأت الرجل إذا نام الناس، إذا هدأت بالهمز من الهدوء وهو السكون عن الحركات، والرجل أي بعد سكون الناس عن المشي والاختلاف. في ليلته ما يشاء مفعول يبث، هو عام في كل ذي شد من الشياطين والسباع والهوام ومن خلقها، فإن الله عز وجل يبث في ليله بالضمير العائد إليه تعالى من خلقه ما يشاء. أجيف الأبواب، أجاف الباب أي رده عليه، أجيفوا أبوابكم أي ردوها، واذكروا اسم الله عند إجافتها عند رد الأبواب، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف أي رد، وذكر اسم الله عليه. وغطوا الجرار، الغطاء الستر وهو ما يغطى به، وجمعه أغطية، والجرار جمع جرة، وهي الإناء المعروف من الفخار، فغطوا الجرار وأوفئوا القرب. الوكاء الخيط الذي تشد به السرة والكيس وغيرهما، كما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج. أوكوا الأسقية، شدوا رؤوسها بالوكاء لئلا يأكلها حيوان يسقط فيها فيؤذيكم. تقول أوكيت السقاء أوكيه إيكاء فهو موكى. شدوا على أفواهها ما توكأ به. وأكلوا الآنية، كفأت القدرة إذا كذبتها لتفرغ ما فيها، يقال كفأت الإناء وأكفأته إذا كذبته وإذا أملته. يكفئ لها الإناء أي يميله لتشرب منه بيسر، يقال كفأت الإناء إذا كذبته وأكفأته، وكفأته أيضا إذا أملته لكي يفرغ ما فيه. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تعميم بعد التخصيص، كأنه يريد بالجرار ما فيها من الماء. ففي الحديث حث على التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند سماع نباح الكلاب ونهيق الحمير، والحكمة من ذلك أنها ترى ما لا نرى من الأمور التي حجبها الله تعالى عن بني آدم. وإنما جاء ذكر الليل تغريبا، وإلا فمتى سمعت نهيق الحمير أو نباح الكلاب بالنهار فقد شرع التعوذ. والليل وقت انتشار دواب يعلمها الله وحده، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلوا الخروج بعد هدأة الليل فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض، أي لا تخرجوا من البيوت بعد انقطاع الأرجل عن المشي في الطريق ليلا إلا لعارض. ومعنى يبثهن أي ينشرهن ويفرقهن، فيه إثبات رؤية الحمير والكلاب للشياطين. وهذا دليل على أن الله تعالى يتصرف في خلقه كما يريد لحكمة يعلمها الله جل وعلا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بسماع البهائم لعذاب القبر كما عند مسلم في الصحيح. قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي الحديث تنبيه على خطأ جهالة المتزهدين في سياحتهم بالليل ومشيهم في الظلمات على الوحدة. ومن الآداب المستحبة التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بل أمر بها رد الأبواب بالليل وتغطية الآنية أو كبها على أفواهها وإيكاء القرب. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن بلاء ينزل من السماء في كل سنة مرة بالليل، فلا يدع إناء مكشوفا إلا نزل فيه. لذلك أمر صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية.